وكذلك أيضا النصف الأخير كله فاضل، كذلك السدس الرابع والخامس وهي صلاة داود، قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثها وينام سدسه، فيقوم عليه الصلاة والسلام السدس الرابع والخامس ثم ينام السدس السادس ليستعين به على الأعمال أعمال النهار. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما ألفه السحر نائما يصلي السدس الرابع والخامس على ما جاء في موافقة صلاة داود عليه الصلاة والسلام، وربما صلى السدس الخامس والسادس كما سيأتي في الحديث. نعم فعل هذا وهذا. نعم هل يخرج من الحديث الاستراحة بين كل أربع ركعات؟ هذا في التراويح، التراويح سميت التراويح لأنهم يستريحون بعد كل أربع ركعات، إذا استراح لا بأس. إذا نعم لا بأس، لكن لا يصليها بسلام واحد كما يتوهمه بعض الناس أنه يصليها بسلام واحد، قد يستريح. نعم هذا الشيء. نعم وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على الشق الأيمن. نعم كذا في مشروعيته هذا الاضطجاع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، وكذلك في الحديث السابق أنه اضطجع بعد الوتر اضطجاع خفيفا للاستراحة، وكذلك بعد ركعتي الفجر إذا صلاهما يستحب له أن يضطجع على شقه الأيمن، إذا صلاهما في البيت يضطجع على شقه الأيمن رجعة خفيفة ومستحبة عند الجمهور. قد أفرط ابن حزم فقال إنها واجبة وأنه يجب على تجب هذه الضجعة، وأن من لم يضطجعها لم تصح صلاته، هذا مبالغة. نعم والصواب أنها مستحبة لمن صلى في البيت اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، فقالت كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وهذا فيه جواز الصلاة بعد الوتر، لأن النبي صلى 11 ركعة ثم صلى ركعتين خفيفتين بعد الوتر، فدل على أنه لا بأس بالصلاة بعد الوتر. الصلاة بعد الوتر ليست حرام، إذا صلى أوتر الإنسان في أول الليل ثم يسر الله له القيام في آخر الليل فلا بأس، يقوم يصلي بدون وتر، يكتفي بالوتر السابق. وكذلك لو صلى في آخر الليل وأوتر يظن أن الفجر قرب ثم تبين له أنه بقي بقية من الليل وأحب أن يصلي فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة ثم سلم ثم صلى ركعتين، فدل على لا بأس به الصلاة بعد الوتر وليست ممنوعة. نعم لكن لا يوتر مرة أخرى، يكتفي بوتر واحدة، الحديث لا وتران في ليلة. نعم الأفضل في البيت إن تيسر له، إذا كان إمام أو كان مسجد قريب صلى في البيت أفضل، وين صلى في المسجد فلا حرج. نعم إذا خشي أن تفوتها الصلاة أو صلىها في البيت أو يفوتها تقدم صلي في المسجد. نعم ارتجاع في البيت ولا في المسجد؟ في البيت. نعم المسجد ما يحصل. نعم ما يحصل في شيء ارتجاع، ما لا اعلم ان الصحابه كانوا يضطجعون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا يحصل الله اليه قولها 13 ركعه كامله ليست في ركعتي الفجر. نعم جاء هذا وهذا، جاء انه الحديث السابق انه صلى 13 ركعه اوتر منه نبي واحده، والحديث الثاني أنه صلى 13 يصر بإحدى عشرة ركعة ثم صلى ركعتين. نعم الله لا يضطجع، لأنه لم ينقل أن الصحابة كانوا يضطجعون في المسجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا هو الظاهر. نعم وهي سنة، على كل حال هي سنة ليست واجبة، إن فعل فهو أفضل وإن ترك فلا حرج، حتى في البيت لو لم يضطجع لا حرج، سنة ليست واجبة، اضطجاع سنة ليست واجبة، اضطجاع خفيف للاستراحة. وكذلك في بعد صلاة الليل كما في الحديث السابق النبي اضطجع لما صلى 11 ركعة اضطجع على شقه الأيمن، جاء هذا في صلاة الليل، وفي الحديث اللي مرنا الآن أنه اضطجع لما صلى 11 ركعة اضطجع. نعم أفضل الساعات يا شيخ في الليل الصلاة قبل الفجر قليل ولا ثلث الليل؟ ثلث الليل الآخر كله فاضل، بل نصف الليل الأخير كله فاضل،

فسألته عن الوتر وساق الحديث بقصته، وقال فيه: قالت: من هشام؟ قلت: ابن عامر. قالت: نعم المرء كان عامر أصيب يوم أحد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: ومحمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام كان جارا له فأخبره أنه طلق امرأته، واقتص الحديث بمعنى حديث سعيد، وفيه: قالت: من هشام؟ قال: ابن عامر. قالت: نعم المرء كان أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وفيه: فقال حكيم بن أفلح: أما إني لو علمت أنك لا تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة قال سعيد: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. وحدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى وهو ابن يونس عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام الأنصاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. أثبت يعني استمر عليه وداوم عليه. نعم. قالت: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان. كما سبق استثناء شعبان واستثناء العشر الأواخر. نعم. حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا عبد الله بن وهب حاون وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال: أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أنهما أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. بارك الله فيك. لا، كما سمعت في الحديث يصلي منها ثنتي عشرة ركعة يشفعه بركعة، هذا الحديث الثابت. ها؟ لا شك ما في الصحيح مقدم عليه. نعم نعم، هذا ما بي ما بي هذا نعم هذا هو وقته. نعم سم. نعم لا، من أقرانه، ولهذا ما روى عنه إلا قال لي أحمد في الموضعين، قال لي أحمد في المذاكرة، لأنه شارك في شيوخه في كثير من شيوخه بخلاف مسلم، فإنه روى عن أحمد مسلم أحمد من شيوخه، كذلك الترمذي أبو داود. أما البخاري فإنه ما روى عن الإمام أحمد لأنه شارك في شيوخه، ولهذا إلا في الموضعين قال لي أحمد بن محمد المذاكرة في موضعين الصحيح، ولم يروى عنه لأنه شارك في شيوخه. نعم سم. يعني استدلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم على التبتل الثلاثة اللي أراد أن يتبتل، استدلوا بهذا أنه قال أن ثلاثة رخطة أرادوا أن يتبتلوا فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم فهمون أن هذا تبتل وأن هذا ترك للدنيا. نعم. الله أعلم. نعم. الشيخ في الحديث هذا أنا بهرمان من الهرم أن يستعش قام إذا قضى الله أمر أكتمر رأى ثم يأتي لها دعاء إذا دعاء إيش فيها؟ الهرم يصنع كل شيء سلطان سلطان، يعني أطلع يعني شبه بين نفسه. لا لا، يعني الصوت، يعني يعني كأن الصوت المسموع، ليس المراد أن صوت الله مثل صوته، باب التقريب. نعم، وفق الله الجميع.